السلام عليكم. عندي لكم قصة أنا صراحة ما راح أمدحها، ما راح أقول لكم إنها بمنتهى الروعة، ما راح أقول، أنت راح تحكم. القصة حصلت في أول الثمانينات في دمشق لطالبة كلية الطب في جامعة دمشق، فتاة اسمها هيام الرفاعي. هيام طالبة متفوقة شاطرة في السنة الأخيرة من كلية الطب. المهم هذه هيام بدت تنتابها أحلام وكوابيس شيء غريب. تجيها دائما امرأة ختيارة، امرأة عجوز كبيرة في العمر، ضريرة، تجيها دائما في الحلم. شو تقول لها؟ تقول لها بس اجي لعندك طلعيني على كفالتك. اول يوم حلمت فيها قالت حلمه، اليوم اللي بعده تجيها نفس العجوز نفس الختيارة، بس اجي لعندك طلعيني على كفالتك. قامت تجيها اليوم الثالث، اليوم الرابع، البنت بدأت تخاف، مش الحلم هذا؟ وقامت تشوف هي نفس المرأة العجوز، هي نفسها، نفس الختيار اللي تجيها في كل يوم، نفس الشكل، نفس، يعني تشوفها واضحة في الحلم. وانتم عارفين الحلم دائما إذا تكرر نفس الشكل وبهالدقة الوضوح، لا هذه رسالة، هذه رؤية. البنت بدأت تخاف، بس اجي لعندك طلعيني على كفاتك. البنت راحت تكلمت امها، قالت لها يما والله ما ادري ايش اقول لك يا يما، انا كل يوم قاعد احلم ان بتجيني ختيارة وتطلب مني طلب غريب، تقول لي بس اجي لعندك طلعيني على كفالتك ونفس الختيارة، يعني بشوف شكلها وحافظة شكلها الآن يعني من كثر ما اجت. يعني امها تقول لها ما يخالف، هذا ضغط الدراسة ولأنك على وشك التخرج ومهتمة في دراستك وما تنامي مضبوط وكذا، هذه يعني بسبب الإرهاق، عادي، موضوع عادي، تعوذ من الشيطان وتوضي وصلي وانسي الموضوع. قالت اوكي. فعلا ما قامت تجيها في الحلم، شهر شهرين رجعت تجيها، قامت تجيها بالشهر مرتين ثلاث نفس الختيارة ونفس الجملة تقول لها. البنت تفاقمت عندها الحالة النفسية، قامت تحس بالوسواس وتفكر بالعجوز بالنهار وتفكر تخاف تنام تجيها، يعني قامت توسوس المسكينة وكذا، قامت وشكت لأبوها وأمها مرة ثانية، وأنا ما أقدر أنام وأخاف وكذا، قامت تنام عند أمها وتنام عند أبوها من الخوف، بنت كبيرة بس قامت تخاف من الحل. قال أبوها يبا خروح شيخ، راح أقول شيوخ دين وكذا، قالوا حلم عادي يعني ما يخوف، يعني في يعني ختيارة عندكم بحياتكم مثلا، يعني ستكم يعني جدتكم قديمة، قالوا لا ما في بهالمواصفات، ما في يعني، وضريرة قالوا لها يعني تعوذ من الشيطان، وحتى الشيوخ الدين كل واحد يعطيها يعني آيات قرآنية وكذا ويعطيها ما يمقر عليه ويقول لها تعوذ من الشيطان، هذا كلام عادي يعني لا تخاف، يعني الموضوع ما هو ذاك. لكن البنت من كذا ما تشوفها إيه نفس العجوز قامت تخاف، يعني لا تفاقمت عندها الموضوع زيادة، شو تسوي بالشارع؟ قامت إذا شافت وحدة نفس مواصفات العجوز تروح تحاول طالع بوجهها، يعني هذه ولا لا، يمكن في وحدة قاعد تجيها بالحلم تبي منها الشيء. يعني بعد فترة انقطع الحلم ما قام يجيها. تخرجت البنت وتوظفت طبيبة شرعية، طب شرعي، انتم عارفين اللي يجونهم الجثث في بداية الحادث واللي يحددون أسباب الوفاة، يعني دورها في الوظيفة أنها تكتب شنو سبب الوفاة، حتى لو حادث سيارة مثلا لازم يحددون، لأن ممكن واحد هذا توفى قبل يسوي الحادث، أو يمكن أحد اقتله قبل يصير الحادث، أو الحادث هذا كان عبارة عن تمويه لوفاته، فلازم يحدد طبيب شرعي. وفي أساليب معروفة، يعني أساليب هذه عالمية في تحديد سبب الوفاة. توظفت هالوظيفة ورجعت لها الختيارة في الحلم. قامت تجيها كل فترة وفترة كل فترة، وصارت هي يعني تعودت. لكن شنو يعني الموضوع صار تأقلمت عليه، ما قامت تخاف لكن تفكر تفكر يعني منو هذه، منو اللي بحياتي ختيارة وضريرة ممكن محتاجة المساعدة يعني. فعندها في عملها، في تعرفون الرسامين، الرسام الجنائي اللي مرات يجيبون شهود ويدلون بمواصفات المتهم اللي هارب، والرسام على حسب الأوصاف اللي يعطون الشهود يرسم صورة تقريبية للمتهم. راح تكلمت قالت له إذا أعطيتك مواصفات امرأة يعني ختيار وكذا ممكن ترسم لي إياها؟ قال لي حاضر ما عندي مشكلة. فعلا ذاك اليوم قعدت عنده وقعدت تشرح له شكل هالمرأة هذه وتوصفها وكذا وشكلها وكذا، ويرسمها ويرسمها ويرسمها رسمة كأن في وحدة فعلا شايفها وراسمها. قالت له هذه صح، هذه اللي تجيني بالحلم. خذت الصورة وطوتها وحطتها في جيبها. كل ما تشوف مثلا ختيارة بالشارع كذا تحاول تقارن صورة، يجونها يمرون عليها مثلا ضحايا متهمين تقارن، أي أحد بحياته تقارن، وتنقطع الختيار بالحلم ما جتها. تقريبا 3 سنوات طبعا تزوجت وراحت بيت زوجها. بعد زواجها بيومين، اليوم اللي بعده من زواجها، وتجيها الختيارة في الحلم تقول لها بس اجي لعندك طلعيني على كفالتك، الله يخليكي لا تأذيني لا تأذيني. يعني هذه ما هي فاهمة اشتبه الختيارة ايه، وين اقدر ساعة خلصيني، حياتها صارت جحيم. المهم فزت من الحلم ذاك اليوم تبكي وتصرخ. ذاك الحلم كان عنيف، صار لفترة قاطع عنها، وجت ثاني يوم من زواجها ويفز زوجها ايش فيك وعسى ما شاء الله صاير معاك وتكلمي. قالت الحين هالزوج هذا يقول تزوج وحدة فيها شيء. قعدت تبكي طول الليل، يا بنت الحلال تكلمي شنو صاير وكذا، انا زعلتك بشيء. قالت لا لا لا ما مو انت ما لك علاقه. قال لها شنو صاير فهميني. قالت له الحلم. قالت له التفاصيل لما كانت في اخر سنه ولما توظفت والحلم هذا كله يجي الختياره اللي كل مره تجيها لا حول ولا قوه الا بالله. قال يا بنت الحلال ترى عادي وهذه احلى. قالت لا لا انا يا ما رحت للشيوخ دين ويا ما رحت، ماكو فايده والحلم مستمر سنين الحين، صار لي يعني مو اقل من 4 سنوات وهي تجي. قال زين خل نروح شيخ دين. راح الشيخ دين. الشيخ دين قال لها يا بنت الحلال بقول لك شيء، انت مرتكبه يعني جريمه بوحده يعني مثلا. قالت لا. مأذية وحده كبيرة ختيارة في العمر. قالت لا. في وحدة تبي منك شيء وانت يعني حرمتيها من. قالت لا ابدا. قال اجل ليش خايفة؟ يمكن في وحدة تبي منك المساعدة، اذا صادفتيها بالحياة قدمي لها المساعدة، ما صادفتيها انت معذورة امام الله. يعني ريح الكلام هذا انه ما تشل يعني ذنب وكذا، ارجع الطبيعي لوظيفتها. المهم ذاك اليوم هي بالعادة يجونها باليوم جثة جثتين يدخلونهم من الباب، وهي عندها مكتب بعد ما تدخل إدارة الطب الشرعي أو اللي هي المستشفى مالت التشريح الجثث، قبل يحطونها في الثلاجة يمرون على ممر. الممر هذا يمر على مكتب الدكتورة هيام، هيام الرفاعي. فهي شنو تشوف من مكتبها هذول الموظفين وهم يدخلون الجثث بالسراير إلى داخل المشرحة. شوفوا ذاك اليوم ولا جايبين 4 جثث دخلوا واحدة ورا الثانية وهي طالع مغطينهم طبعا. فزت هذه الدكتورة قالت لهم عسى ما شو شنو صاير. قالوا والله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا حادث وهذول متوفين مع بعض الأربعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لها الله يعينك، مبين إن ورات شغل اليوم كثير يعني. قالت لا ما يخالف. دخلوهم وهي رجعت مكتبها خلصت شغلها وجت للمرش مشرحة عشان تشوف الجثث اللي جابوها، ولا واحدة فيهم حاطينها على طاولة اللي هي الحديد، يمكن تشوفونها بالأفلام أو بالطاولة حديد، حاطين واحدة من الجثث وثلاثة حاطينهم داخل الثلاجة. فالدكتورة هيام لما شافت أن عندها أربع جثث والموضوع الحين صار يعني شغل يحتاج إلى مساعدة، قامت واتصلت تطلب الدعم. أرسلوا لها طبيبين، طبيب اسمه فايز وطبيبة اسمها مريم، عشان يساعدون الدكتورة هيام. طبعا هي المشرفة على المركز هيام نفسها على المشرحة ثلاجة الأموات. جوها الدكتورين الطبيبين، طبعا الطبيبة اللي هي مريم جاية وهي معصبة ما لها خلق تشتغل يعني مع هيام، مو متقبلتها يعني، جاية نفسها وكذا لكن مجبورة تشتغل. فيلا خلينا نخلص وكذا. المهم أول جثة اللي كانت على الطاولة اشتغلوا عليها عشان يحددون سبب الوفاة، وهذه خذت منهم تقريبا 4-5 ساعات، لأن الكثير من الكسور والجروح وكذا يعني راح عليهم الوقت وهم على الجثة الأولى، يعني ما لحقوا يخلصون الجثة الباقي. فقالوا خلاص الجثث الثلاثة نخليهم بكرة. قالوا أوكي. جاوبوا اليوم اللي بعده، جاوب يعني بوقت يعني بكير يعني، يدورون على الجثث الثلاثة. قالوا وين حطوهم؟ في ملفات مو مرقمين أي، طبعا الثلاجة هذه فيها تقريبا 30-40 مكان يعني، الثلاجة الكبيرة هذه، وكل ثلاجة فيها تقريبا 10-10-10 كذي، كل ثلاجة بروحها. فالموظفين لما دخلوا الجثث الثلاثة حطوهم بثلاجات، إيه هو يا ما كانت موجودة في المشرح لما دخلوهم بثلاجة، فالحين ضيعوا. لازم تفتح ثلاجة ثلاجة وتشوف في جثث عليها ترقيم وعليها تقرير كامل ومخلصين من سبب الوفاة مثلا، في جثث مجهولة، في جثث اللي هم جثث اللي هذول اللي بالحادث، فلازم تدور عليهم. فالدكتور فايز والدكتورة مريم قالوا لها وين الجثث؟ قالت لها ما أدري، اللي جابوا الجثث دخلوهم للثلاجة نفسها وأنا ما انتبهت، خلونا ندور. ففعلا قعدوا يبحثون معاها ثلاجة ثلاجة. الدكتورة مريم افتحت احد الثلاجات ولا فيها جثة ومكتوب عليها مجهول، فمجهول وما فيها تقرير. قالت شنو هالجثة هذه؟ قالت والله ما ادري، متى جابوها هذه؟ ما فيها تقرير. قالت انا اسأل بعدين، الحين خلينا ندور على الجثة الثلاثة مرت الحادث. رجعتها قاعد يدورون وكل ثلاجة يطلعون لين اكتشفوا الثلاثة. طلعوا اول واحدة خلصوها، الثانية خلصوها ما في وقت، قالوا نكمل بكرة، بكرة مع الجثة المجهول اللي جابوها لسه يعني الظاهر جابوها وهم موجودين في العمل. اليوم اللي بعده خلصوا الجثة الرابعة في الحادث. دكتورة مريم وفايز قالوا احنا خلاص تعبنا صراحة، صار لنا يومين ونبي نمشي. قالت زين والجثة المجهولة؟ قالوا الجثة المجهولة هذه نخليها اليوم اللي بعده. قالوا اوكي. اليوم اللي بعده جو فيدورون تقرير، في تقرير عن جثة مجهولة؟ ما في. الدكتورة مريم قالت لا انا ما اشتغل صراحة، لما تلقين الملف تعالي كلميني. مشت، والدكتور فايز مشى كذلك. بقت الدكتورة هيام، هيام الحين تدور تقرير هذا شلون اللي أمس الجثة اللي طلعتها مريم في بالغلط مكتوب عليها مجهول، شلون مجهول ومن المدخلها وكذا. سألت الموظفين قالوا والله ما ندري، شافت الملف اللي هو الملاحظات ودخول الجثث مو موجود أي شيء. مسكت الموظفين قالت إذا ما تبلغوني الحين بالقصة وشلون دخلت هالجثة ومن اللي دخلها وين تقرير، انا راح ابلغ السلطات الامنيه يحققوا معاكم. لا الله يخليك والله احنا ما لنا علاقه في الموضوع. قالت شلون في جثه مجهوله داخل الثلاجه؟ المهم قالت خلنا ارجع اشوف يمكن القى تقرير ولا شيء داخل الثلاجه. فتحت الثلاجه تدور تدور، طبعا في 30 40 ثلاجه داخل، وبعدين في عندهم اكثر من غرف ثلاجات. قامت واتصلت على منو؟ على الدكتورة مريم على مكتبها الداخلي، مع ان مريم ما لها خلق حتى تكلم دكتورة هي. قالت لها نعم، قالت لها الله يخليك، تذكرين لما كنا احنا نبحث عن جثث اللي كانوا في الحادث؟ قالت ايه، ايش فيهم؟ قالت لما انت فتحتي ثلاجة وقلتي ان هذه مجهولة، هذه كم رقمها الثلاجة؟ قالت لها رقم 17، وسكرت الخط بوجهها. ما اداني، ما تحب دكتورة هيام، تغار منها. سكرت السماعة. دكتورة هيام راحت حق الثلاجة، افتحتها ولا فعلا فيها جثة، ما في أوراق. ردت سكرت الثلاجة، قالت الموضوع لا، الموضوع فيه شيء غلط. قامت كتبت تقرير إلى مدير المستشفى إنه في جثة في اللي هو الدرج مال الثلاجة رقم 17، وهذه تم إدخالها بدون ملف بدون كذا، ويجب التحقيق في الموضوع. مدير المستشفى قلب الدنيا يسأل الموظفين، ما حد عارف شنو القصة، شلون زي شلون دخلت، لازم في ملف. قالوا لحظة، احنا قبل أسبوع شلنا كل الملفات القديمة ورحلناها إلى المخزن، روحي دور الملف يمكن موجود هناك من الملفات القديمة، يمكن صار لها أسبوعين ثلاث شهر شهر مرات. في بعض الجثث فعلا خصوصا اذا كانت مجهوله ممكن طول مرات، يعني اسبوعين ثلاثه شهر لين اهلهم يجون يعني، او في شيء صاير يعني، او في جريمه او في امر معين. قالت خلاص اذا موضوع مخزن مطوله السالفه يعني، رجعت البيت. زوجها قال لها ايش فيك انت اليوم شكلك تعبان؟ قالت والله تعبت على سالفة صارت، وفي جثة ما احنا عارفين من المدخلها، وما في ملف، والظاهر ان في شيء صاير ما احنا عارفين، لكن بكرة راح اروح المخزن اقعد ابحث مرة ثانية عن الملف، ما احنا عارفين اذا هذه داخلة مثلا قبل اسبوعين قبل شهر، والثلاجات فيه كثير ثلاجات يعني. قال يعين الله، ايش رايك نروح بلودان نتغدى هناك ونرجع بالليل وكذا. قالت لي يلا، وفعلا راحوا واستانسوا ورجعت البيت ونامت، وتفز بعز النوم على الختيارة ما غيرها اللي دائما تجيها، ونفس الجملة، بس اجي لعندك طلعيني على كفالتك، وتفز هيا تبكي. زوجها فز وياها، شبيك يا بنت العقاد، جتني مرة ثانية الختيار، لا حول ولا قوة الا يا بنت الحلال عادي وكذا. هداها شي سوبعت. اليوم الثاني الصبح كالعادة الدكتورة ماخذة قهوتها ورايحة لمكتبها، وتذكرت موضوع الملفات، طلعت من المكتب وراحت للمخزن وتقعد تدور تدور تدور في ملفات المجهولين. أي جثة مجهول تأخذ الملف، تجمع تجمع بالملفات، لأن الموضوع يبي له قراءة ويبي له مواصفات، لأن مجهول. فشنو الحين؟ إيه تدور على مواصفات الجثة، فتأخذ كل ملفات المجهولين، بعدين تروح حق الجثة تأخذ مواصفاته، وبعدين ترجع للملفات تشوف شنو الملف اللي مواصفات الجثة مطابقة للجثة اللي موجودة في الثلاجة. الموضوع طويل. فطلعت الملفات فعلا، استبعدت منها المجهولين الذكور، هي تدور على أنثى، واستبعدت الإناث اللي صغار في العمر، جابت الكبار شوي، وراحت للجثة. أول ما شالت الغطاء علشان تبي تاخذ مواصفاتها، او يغمى عليها، ما صحت الا الدكاترة فوق راسها وحاطين لها درب، وسلامتك دكتورة هيام عسى ما شر، شو صاير لك؟ شو صاير؟ قالت شنو صار؟ انا ما ادري. قالوا لها لقيناك طايحة على ارض المشرحة، وفاتحة ثلاجة ومطلعة ساحبة السحب هذه ما تلجثة، لكن انت طايحة على الارض. ترى هذه حالة تحصل مرات يعني، في بعض الدكاترة مرات تمر عليهم الحالة هذه، بس ترى عادي وكذا، وانت دكتورة وما شاء الله انها شيطة. قالت لا لا لا لا الموضوع مو هني، لا لا الصدمة مو هني، هي تبي تقول لهم صدمة مو هني بس ما تعرف الكلمة هذه، تقول الموضوع مو هني. قال أجل شنو؟ قالت أنا أقول لكم، رجعت تركض للمشرحة وتفتح الثلاجة وتشوف، ولا هذه هي الختيارة اللي كانت تجيها في الحلم، أو تنصدم. رجعتها مكانها وترجع البيت. بيتي وزوجها شفيك يا بنت الحلال، قالت له الحق، الختيار اللي كانت تجيني في الحلم موجودة عندي في الثلاجة لكن مكتوب مجهولة. تكلم من جد؟ قالت ايه والله. زوجها ما هو مصدق اللي قاعد يسمعه، قالت له لدرجة اني ما كنت مصدق عيوني ان هذه هي الختيار اللي تجيني في الحلم. طلعت الصورة اللي رسمها لي الرسام الجنائي وطابقتها، كانت طبق الاصل. انا مستحيل اروح الدوام مرة ثانية. قال يا بنت الحلال، الحين لما جيتي على نهاية هالسالفة اللي مسببت لك هالقلق هذا كله والتخلين؟ قالت لا ماني قادرة اشوف الجثة مرة ثانية. قال لي يبا خلينا نروح نسأل شيخ. خذاها وداها الشيخ وسأله. الشيخ قال لها يا بنت الحلال، الحين بعد ما قلتي لي هالقصة هذه كلها وعرفتي المرأة إيه اللي تجيش في الحلم، يمكن هذه وراها قصة، شو المشكلة يعني؟ شوف شنو موضوعها، مجهولة بحثي عن موضوعها شنو. قالت أوكي. شدت من عزيمتها وتمالكت نفسها وراحت اليوم الثاني مرتبكة وترتعد من الخوف. طلعت الملف وقرت، ولا هذه الختيارة كانوا مسلمينها عن طريق مستشفى وجايبينها رجال الأمن إلى المستشفى، وكانت أصلا يعني لما اعثروا عليها رجال الأمن اعثروا عليها متوفية في الجامع الأموي اللي في دمشق وهي تصلي ساجدة وميتة، لكن ما في بيانات، لا اسمها لا بياناتها لا أحد راجع. لا زمتة دخلت الثلاجة الموت هذه، متى دخلت هي ما يعرفها. الصدمة وين؟ الصدمة بالتقرير. التقرير والملف قديم لونه أزرق قديم، ولا التاريخ قبل 12 سنة. قالت لا مستحيل، لا أكيد في شيء غلط. شلون؟ فعلا في ثلاجات صار لها أكثر من 20 سنة ما حد فتحها، وفي ثلاجات صار لها 15 سنة يعني ما لها حاجة يفتحونها، وفي ثلاجات 10 سنوات 5 سنوات إلا إذا في جثة معينة، لكن هذه شلون ناسينها فيها الثلاجة ما تدري. رجعت للمركز تبي تأكد، معقولة 12 سنة كانت موجودة بالثلاجة؟ سألت مدير المركز وسوى تحقيق في الموضوع، ولا سبحان الله الثلاجة اللي كانت فيها هالمرأة العجوز فعلا صار لها 12 سنة في الثلاجة، والثلاجة 12 سنة ما تعطلت ولا أحد بلغ أنها تحتاج إلى صيانة. يستخدمون الثلاجات اللي جنبها لأنها أقرب لهم، لكن هذه ما حد فتحها ولا حد كان يعتقد، وما حد جاء يعني في باله أنه يفتح شيء داخل هالثلاجة. انجنوا، شلون قعدت 12 سنة ما حد درى. هيام أو هيام الرفاعي، أنا كل أقول هيام، هيام الرفاعي، تذكرت قصة هيام قصتنا السابقة. هيام الرفاعي ما تحب تفتح الثلاجة، وهذه ترى طبيعة عند أطباء الطب الشرعي، ما يفتحون ثلاجة فيها ميت إلا للضرورة، يعني يا أن بيطلعونه يا أن بيشرحونه يا أن ليش، لأن يعني يعتبرون أن الميت حرمة، ما يصير كل شوي واحد فاتح ثلاجة ويطلع الجثة ويردها مرة ثانية ويسكر، يعني مو حلوة. فهم عندهم عادة هذه أن ما يفتحون ثلاجة إلا الحين، يعني مثلا في تقرير يلا طلعوا الجثة أوكي يطلعونها، غير كذي ما حد يلعب بالجثة يطلع ويدخل، لا. لذلك هم شنو يعني مرات تقعد لهم مدة طويلة ما حد يقرب على الثلاجة إلا إذا في شيء معين واضح عن جثة معينة فقط. فكانت هيام هذه طريقتها، مستحيل تفتح ثلاجة وتطلع جثة، مستحيل. المهم تأكدوا أن فعلا هذه صار لها 12 سنة، لكن ليش ما حد سلمها؟ ليش ما دفنوها عن طريق الدولة إذا كانت مجهولة كالعادة كما هو المعتاد؟ يعني إذا كانت مجهولة الدولة هي اللي تدفنها الجثة، لكن هذه نسوها شلون؟ ما تدري، سبحان الله. يمكن في سبب. الحين تبي تعرف هذه منو المرأة؟ ما لها بيانات، ولما سلموها أنها مجهولة يعني. خلت الجثة وراحت تبحث هيام الرفاعي في المكان اللي تم العثور فيه على المرأة وهي ساجدة في الجامع الأموي قبل 12 سنة. تسأل المصلين، توريهم الصورة اللي رسمها الرسام الجنائي لأنها كانت دقيقة جدا، ما لا داعي تصور الجثة لحرمة الجثة طبعا. فراحت خذت لهم الرسمة هذه، توري المصلين، الكل يشوفها يقول لا والله ما شفتها. يعني زين، قالوا انها متوفيه كانت داخل الجامع، قال والله ما ندري. يسالون، سالت البيوت والحاره اللي حوالين الجامع الاموي، يمكن هي بيتها قريب، ما حد عرفها. قعدت تقريبا اسبوعين ثلاثه، واحد قال لها يا بنتي بقول لك شيء. قالت شنو؟ قالت انت تسال كثير على المراه هذه. قالت اي نعم، قالوا نعثروا عليها في المسجد وانا سالت، قلت اكيد بيتها قريب. قال لها زين بسألك سؤال، إذا إيه كانت متوفية داخل المسجد، أكيد إمام المسجد ترى ما تغير صار له أكثر من 17 سنة ما تغير، فأكيد مر عليه الحادثة. قالت تمام. راحت للشيخ، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، هلا أختي، حياك الله. قالت يا شيخ، قبل 12 سنة اعثروا على امرأة ختيارة متوفية داخل المسجد. قال قبل 12 سنة عندك التاريخ؟ قالت إيه التاريخ موجود. لما أعطيت التاريخ قال لها أنا أعتذر منك، لأن في التاريخ هذا قبل بشهر أنا أصلا كنت مسافر حضور مؤتمر إسلامي، هذا عالمي معروف، وجلست أصلا مسافر تقريبا شهرين يعني. فالفترة هذه أنا والله أعتذر، ما كان لي خبر في الموضوع، وتوفت الله يرحمه، أنا والله ما أعرفها. قالت له زين شيخ، بوريك صورة ما يخالف. قالت تفضلي. طلعت له صورة اللي رسمها الرسام. أول ما شافها الشيخ قال الله، هذه أم نديم زهرة، هذه اسمها الزهرة عبد الرحمن الصالح، هذه قصتها معروفة عندنا هني، ويني هذه شخبارها وكذا. وتنصدم هيام، هيام لله رفاعي. قالت له يا شيخ أنا أسألك ترى عن هذه، هذه توفت في المسجد هني قبل 12 سنة. قال لا حول ولا قوة إلا والله يا بنتي، أنا ما عندي علم، أنا صحيح فقدتها وكذا وما قمت أشوفها، وأتساءل دائما بيني وبين نفسي، لكن لأن في كثير تعرفين جامع الأموي هذا ما يسكر 24 ساعة، هذه شنو قصتها؟ أم نديم زهرة عبد الرحمن الصالح الله يرحمها، هذه انولدت وهي ضريرة، وتوفوا أمها وأبوها وصارت يتيمة، والناس تعطف عليها وتربت طول عمرها من بيت البيت المسكينة. لما كبرت وصارت ختيارة، صارت يعني هي ترفض المساعدة من الناس، فصارت شنو تقول؟ أنا الله هو اللي يعني يحميني، والله اللي يوكلني، وهو اللي يشربني. فهي تشتغل في الأسبوع يوم واحد، تأخذ لها 100 ليرة وتصرف على نفسها طول الأسبوع، تأكل لها شيء بسيط. فوانت عارفة يا بنت الجامع الأموي ما يغلق 24 ساعة مفتوح، فإذا كان الجو معتدل تنام برا في الصحن مال الجامع أو الارتداد مال الجامع، وإذا كان الجو يعني ممطر أو بارد تنام داخل الجامع. وامرأة طيبة وحبوبة والكل يحبها يعني، ومرات تنظف المسجد من نفسها وكذا، لكن والله أنا ما أدري إن هي اللي توفت، توني أعرف منك. هني عرفت القصة، والوفاة كانت وفاة طبيعية، ميتة في داخل المسجد. وسألت وسألت وسألت لين فعلا قالها الإمام المسجد، قالها ترى في فلان، روحي اسألي هذا من الشياب اللي دائما قاعدين في المسجد وكذا، وراحت التقت بواحد منهم قال إيه نعم صح سمعنا فيها الله يرحمها وتوفت وهي مصلية أبدا ما في أي مشكلة ولا كذا، لا لا أبدا الله يرحمها وكذا. طبعا هم ما يدرونها إلى الآن بالثلاجة صار لها 12 سنة ما حد يدري، هذا بعد ما اكتشفتها أيام الرفاعي. فهذه الختيار كانت تجيها في الحلم، ليش تقول له إذا طلعتيني من الثلاجة، وهو كان أصلا من المقرر أنه يشرحونها حتى في التقرير اللي بكتوب فيه بالملف أن هذه جثة مجهولة ويجب تشريحها عشان يتأكدون من سبب الوفاة، لكن هذه كانت تجيها في الحلم تقول لها الله يخليك لا تشرحيني لا تعذبيني بالتشريح. تعرفون أنتم الجثة لما تشرح يعني شيء مؤلم صراحة، يعني يتم تشريحها بشكل دقيق وبعدين يتم خياطتها وبعدين، فهي شو تقول لها؟ تقول لها أنا يعني هي تبي توصل لها الرسالة إن أنا مت وأنا ساجدة وأنا والحمد لله وفاتي طبيعية، ربما رب العالمين يعني غض أبصار الناس عنها علشان ما يتم تشريح جثتها إلى أن تجي هيام الرفاعي وتصير طبيبة وفيها المكان وتعرف قصتها وتعرف اسمها ويتم دفنها على أنها معروفة ما هي مجهولة وما يتم تشريحها. اطلبت منها شنو؟ قالت إذا جيت لعندك أطلعيني على كفالتك، تقصد على كفالتك أن على مسؤوليتك طلعيني بدون تشريح. المهم راحت للمستشفى اللي هو المشرحة وطلعت الجثة وجهزتها وبلغت انها خلاص ادفنوها. ولما جاء التقرير عند مدير المستشفى قال لها وين التقرير اللي هو سبب الوفاة؟ قالت لا لا لا على مسؤوليتي على كفالتي انا انها وفاة طبيعية وما فيها اي شيء. قال لها اكيد يا دكتورة؟ قالت لا اكيد 100% وانا اصلا شفتها ما في اي اثار للعنف ولا كذا، وأنا تأكدت أنها فعلا ماتت يعني وفاة طبيعية داخل المسجد وفي شهود وفي كذا وما في أصلا أي آثار أو اشتباه في الموضوع يعني. فقالها مدير مستشفى على راحتك، وفعلا تم دفن أم نديم زهرة عبد الرحمن الصالح مثل ما ماتت وهي ساجدة في الجامع الأموي، وتم وضع شاهد على قبرها باسمها في المقبرة وقبرها إلى أنا موجود يعني بفضل رب العالمين ثم بفضل الدكتورة هيام الرفاعي. أنا أحب أوصل رسالة حق كل واحد مخلص في عمله مثل الدكتورة هيام، شوف دائما لا تستصغر من عملك مهما كان عملك بسيط، ما تدري شنو تأثيره عند الناس، شنو تأثيره عند الشخص اللي أنت تخدمه، ممكن أنت تراه موضوع بسيط. أهمية عملك بحسب النية اللي أنت تقدمها، كم من عمل صغير كبرته النية وكم من عمل كبير صغرته النية. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.